أحسن الله إليك. وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول: الرحمن على العرش استوى. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. ذكر المؤلف رحمه الله باب الأسماء والصفات، ومن اللطائف في المؤلف ومن فهمه ودقته ذكر لنا صفتين. ذكر لنا رحمه الله صفة اليد وهي صفة ذاتية، وصفة الاستواء وهي صفة فعلية. واضح؟ كلام على باب الصفات طويل جدا، لكنه ذكر لنا قاعدة، لو كتب عند هذا قاعدة أو لأهل السنة في باب الأسماء والصفات. لما قال: وما نطق به القرآن والسنة، نكتب عنده: مصادر التلقي في الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات أو في توحيد الأسماء والصفات. نكتب قاعدة ثانية: الباب الأسماء، الأصل في الأسماء والصفات أنها توقيفية، مهم مصادر التلقي عندنا الكتاب والسنة. وكذلك نقول إجماع ذكر شيخ الإسلام، لكن هل يؤخذ بالقياس؟ لا، في باب الأسماء والصفات. طيب، هل نأخذ بالعقل؟ لا. هل نأخذ بالاستحسان والاستصحاب وغيره؟ ما نأخذ، كتاب وسنة وإجماع وغيره ما نأخذ به إطلاقا. والسبب في ذلك لأن باب الأسماء والصفات من باب الغيب، وما كان من أمور الغيب فلا بد من نص. طيب، فائدة هذا أنني لا أقبل العقول هنا إطلاقا. نحن جلوس أيها الإخوة، عقولنا مختلفة ولا متفقة؟ مختلفة. مختلفة في الأمر المشاهد، لو قلت كل واحد طلع جواله نجد جوالاتنا مختلفة. تسأل واحد: ليش اخترت جوالك؟ قال: يا أخي أحسن من جوالك. الثاني قال: يا أخي سوالي أجمل من جوال فلان. مع أنه أمر مشاهد كلنا نشوفه، ومع ذلك مختلفون فيه ولا لا؟ مختلفون. أنا ما تفرجت، لكن كان أظن سكان الخارج أغلبه لون واحد، صح؟ كذا متفقين. لكن لو جعل الإنسان هو اللي بنى، والله تجد أشكال وألوان عجائب. سبحان الذي قسم العقول وأفصل بينها، صح ولا؟ وتدخل إذا جيت تتفرج على مناطق الآن أسميه، حين تتجول في المناطق والبلدان، سبحان الله أرى عجب جدا فيها. تجد عجب في هذه، في شوارعها، في زخارفها، في مجسماتها، توحي. لو تجيب هذا المجسم في تلك المنطقة يضحكون، يقول: إيش هذا؟ هذا مكان ذا، هذا ما يصلح أبدا. وإذا روح الثاني مبسوط جالس يصبغ ساعة وتفكيره، وكل هذا عنده هذا الشيء. اختلاف، وإلا اختلفوا في الأمر المشاهد. إذا كنا نختلف في الأمر المشاهد، كيف بإيش الأمر الغيبي اللي لا تصل إليه العقول؟ تكون أشد خلاف ولا لا؟ خلاف كبير جدا. ولهذا من رحمة الله أن مسائل العقيدة لا تدخل فيها العقول. المسألة الثانية أن مسائل الاعتقاد لا يقبل فيها اجتهاد العلماء. تأتيني بنص سمعت وأطعت، ما عندك نص، جزاك الله خير لا تتكلم عني. بس يعني هل يمكن نجمع العلماء ونقول: جزاكم الله خير أعطونا أسماء وصفات لله عز وجل؟ أنتم هيئة كبار العلماء، أعطونا أشياء في وصف الجنة أو النار ما ورد في الكتاب والسنة. ما نقبل كلامهم أبدا. ولهذا يقول: ما نطق، كأنه يقول: ما ظهر ظهورا واضحا من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. طيب، والفائدة هنا أن طوائف البدع لا عمدة لهم من كتاب وسنة. الآن إذا جيت معتزلة، إيش مذهبهم؟ إثبات الأسماء دون الصفات، أعطونا دليل من الكتاب والسنة. الجهمية ما عندهم أسماء ولا صفات، أعطونا دليل، ما عندهم دليل. الأشاعرة عندهم 7، عندهم 9، عندهم 11، عندهم 21، بعض الطوائف 23. قلنا لهم: من وين جبتوا هذا التفريق؟ ما عندهم أدلة، أعطونا دليل عليه. قال: يا أخي العقل، العقل هو المرجع ولا الكتاب والسنة. أنا حين أقول ينزل ربي أقول عندي قرآن وسنة عندي بهذا الأمر، لكن أنت تقول ربي ما ينزل، وربي ما يضحك، وربي ليس له رحمة، وربي لا يحب، ليس له صفة المحبة، من وين جئت به؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ النصوص الشرعية تثبت وأنا أقول ما أثبت؟ هذا خطير جدا. ولهذا جاء لنا بمثال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ومن اللطائف وردت نصوص الكتاب والسنة في إثبات صفة اليد، وردت مفردة تبارك الذي بيده الملك، ووردت تثنية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، ووردت بصيغة الجمع أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. أنا وش أثبت، واحدة ولا اثنتين ولا كثير؟ نقول اثنتان. يقول العلماء إذا وردت الشيء في اللغة بصيغة التثنية فالمقصود منه الحصر، لكن إذا ورد بالإفراد أو بالجمع فلا يقصد به الحصر. بالإفراد يقصد به الجنس، وبالجمع قد يقال أن يقصد به التعظيم لله عز وجل. أليس الله يقول إنا نحن؟ نحن واحد ولا جمع؟ نحن صيغة نحن. إذا قلت نحن في المسجد لكن واحد جالس قال نحن، نسأله وين أنت فيه؟ قال وهو ما في المسجد إلا هو، قال نحن في المسجد. كم معك أرول الحالين؟ طيب من أنت عشان تقول نحن؟ لكن إذا كان الشيء عظيما فإن لا مانع أن يستخدم نحن. الملك يقول في مقدمة المراسيم نحن عبد الله بن عبد، نحن ما في مشكلة، هذا ما نقول نستغرب ليش تقول نحن، قل أنا، لا قل نحن ما في مشكلة. الله هو العظيم فيتحدث عن نفسه ويخبرنا سبحانه وتعالى بصيغة الجمع ولا إشكال فيه. إذن لا تعارض هنا، ولا نقول كما قالت الأشاعرة الله ليس له إيش، ها ليس له صفة اليد، ولا نثبت لأهل اليدان. ومن الغرائب قالوا أن اليدان يقصد بها النعمة، هل نقول بل نعمتاه مبسوطتان؟ الله يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى، صيغة جمع ما هو صيغة التثنية، كيف تقول نعمتان؟ أو القوة أو القدرة، هل نقول الله ليس له إلا قدرتان؟ هذا كلام باطل ولا يمكن إطلاقه. ولهذا جاءت هنا والسماوات مطويات بيمينه. هنا يرد سؤال وهو من لطائف، هل نقول الله له يمين وشمال؟ نقول لا مانع. فلما قال مطويات بيمينه دل على أن له شمال، فاليمين كل شيء. أن نسألك وينك فيه تقول أنا والله في ميمنة الجيش، في ميمنة المسجد، في ميمنة كذا. وأصرح من ذلك ثبت في صحيح مسلم أن الله يطوي السماوات بيمينه يقبضها والأرض بشماله، نص صريح خلاص انتهى ولا إشكال في ذلك. ولا يقال إن الله ليس له شمال. وهنا ينبه على مسألة العوام والبوادي، يقول إيش شمالك يمين ويمين ما تشناك، كلام باطل هذا. الذي شماله يمين هو الله، أما المخلوق شماله لا تكون يمين أبدا. شمالي أتمخط بها، شمالي أستنجي بها، صح؟ أما يميني فهي مكرمة، شمالي إذا أكلت بها أكون مثل الشيطان، الشيطان يأكل بشماله، ما يمكن أحد يقول والله شمالك يمين أبدا. واضح؟ الله سبحانه وتعالى ذكر وجاء في النص وكلتا يديه يمين باعتبار الفضل والبركة وغير، أما المخلوق فشماله بها نقص. ذكر وما أشبه هذا من القرآن، يعني كان يقصد وجميع صفات الله عز وجل تجرى على هذا. قال هنا لا نزيد فيه، ما المقصود به؟ لا نأتي بصفة لم يدل عليها الكتاب والسنة، ولا ننقص مما دل عليه الكتاب والسنة. لما قال ولا نفسره، هل معناه ولا نعلم معناه ولا نتكلم عنه؟ لا. ولهذا الإمام المؤلف رحمه الله تعالى، ما هو نقل عن الإمام مالك تفسير في الكلام السابق، والإمام مالك لما سئل عن الاستواء إيش قال؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم يعني نعرف معناه، لكن هل يرد عندنا شخص يقول يا أخي إيش معنى اليد؟ أحد ما يعرف معنى اليد؟ وهو السميع البصير صفة الله عز وجل ولا لا؟ يأتيك واحد يقول يا أخي إيش معنى السمع والبصر؟ أنا ما أعرف إيش معناه، فسر لي السمع والبصر. في أحد ما يعرف هذا المعنى؟ هذا إذا جاءني يسألني أنا أقول فسر لي التراب، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فسر لي الماء وإيش معنى الماء؟ أحد فسر الماء؟ هذا معلوم نعرفه، ما نحتاج أن نسأل عنه لأنه معلوم. ولهذا إيش معنى ولا نفسره؟ كأنه يقصد ولا نفسره كما فسرته طوائف المبتدعة، فدخلت في التفصيل في الكيفيات مما أدى إلى تعطيل النص وعدم العمل به. طوائف البدع فسرت في الكيفية وفسرت فيما لم يرد له تفسير أصلا عندنا. الله ينزل، كيف ينزل؟ ما لك حق تقول كيف ينزل، أنا أعرف شو معنى النزول. في أحد ما يعرف العلو؟ واحد يقول لك يا أخي على رأسي، تقول شو معنى على رأسي؟ معروف ما حد يقول لك شيء. أقول رميت الجوال في السماء، هل يأتي واحد شو معناه؟ يعني في السماء دخل الأجرام السماوية، وين وصل السماء الدنيا، فسر لي أي سماء تريد أنت. إيش معنى الكلام؟ ما لحاجة تقول هالكلام، أقصد به في العلو، رميته في العلو، انتهى الإشكال. كيف تدخلني في أشياء ما لحاجة إطلاقا؟ ولهذا هم لما فسروا قالوا معناه إذا قلت والله في العلو إذن السماوات تحيط به، طيب النتيجة نقول الله في كل مكان، لا تقول الله في العلو. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل بتفسيرهم، لكن نحن نقول الله فوق سماواته كلها، عال على خلقه، مستو على عرشه، فلا شيء من المخلوقات يحيط به أبدا. ولهذا يقول نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. الأشاعرة ما يقفون، إذا قرأنا في بعض كتب الأشاعرة يقول لك الله له بصر، ثم يقول بغير حدقة ولا أحداب ولا حواجب ولا أجفان ولا، من وين جبت هالتفاسير لك؟ ما لك حق. قل الله يبصر ليس كمثله شيء، قل الله يسمع ليس كمثله شيء، قل الله ينزل ليس كمثله شيء، قل الله يضحك الله له يد ليس كمثله شيء. وانت الاشكال ليش تشقشق لنا هذه الأمور؟ ما عندك دليل من الكتاب والسنة. ليس كمثله شيء، خلاص تنفي كل ما في ذهني من التصورات التي قد تكون سببا لأجل أن أفصل في أمور لا دليل عليها من الكتاب والسنة. ولهذا جاء قال ونقول الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى على وصعد واستقر وارتفع، هذا معنى الاستواء. يقول أبو زيد الأنصاري رحمه الله أحد أئمة اللغة، يقول أجمع أهل اللغة على أنه ليس هناك معاني لها إلا أربعة بس، ومع ذلك جاءنا الأشاعرة استوى بمعنى استولى. من وين جبتوا كلام باطل، لا لغة ولا شرعا ولا نصا ولا غيره ولا معنى كذلك. ولهذا نثبت أن الله مستو على عرشه، وما ورد في القرآن، ورد سبع مواضع لم يرد فيها أن معنى استوى استولى إطلاقا. نقول الله مستو على عرشه، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى، يعني أن له عرش مخلوق والله استوى عليه، ما نقول استولى عليه. إذا قلنا استولى يعني العرش غالب الله ثم حصل بينهما قتال ثم استولى الله عليه، كيف يقال هذا الكلام؟ هذا كلام باطل ولا يمكن أن يقال. ولهذا قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. سبحان الله، قاعدة، كل من نفى شيئا من الصفات فهو معطل. نقول كل من نفى شيئا من الصفات أو أولها على غير ظاهرها فهو معطل. ذكر جهمي لأن نهاية مذهب الجهمية تعطيل الأسماء والصفات. هنا قاعدة جميلة، يقولون المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد وثنا. المعطل يعبد عدم والمشبه يعبد وثنا. أنا إذا قلت لكم اشتريت جوال لكن ما في أزارير ولا لون ولا جهاز ولا سماعة ولا شكل ولا لون ولا مواد ولا حديد. تقول وش هذا؟ ايش ذا الجوال؟ هذا عدم، صح ولا؟ اذا قلت عندي طالب في القاعه او في الفصل لا ذكي ولا يدرس ولا ياكل ولا يشرب ولا يجلس ولا يقوم ولا له يد ولا رجل ولا راس ولا كلام ولا ايش الطالب ذا وين جايبه؟ هذا عدم. فالذين يقول الله ليس له اسماء ولا صفات، اذن عبدوا عدما، ما عبدوا الها، ولا شك انهم على ضلال كبير. والمشبه يعبد وثن، اللي يقول يد الله مثل يدي وبصر الله مثل بصري ورجل الله مثل رجلي وقدم الله مثل قدمي، نعوذ بالله، هذا يعبد عدم، كلهم على ضلال. هنا قاعدة عشان نجملها معهم، وهي نقول كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. كل مشبه معطل لأنه عطل النصوص عما دلت عليه المعاني الحق، وكل معطل كذلك يعتبر مشبها لأنه المعطل شبه الله بالمعدوم، شبه الله بالممتنع، كيف تشبه الله بهذا؟ تعالى الله ما يقول. فكل من هذه الطوائف على ضلال. في كلام عد باب الأسماء والصفات اتركوه، اقرأ لي بعده بس عشان يصير انتهي. أحسن الله إليك. وألا نقول كما قالت الخوارج: من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا تكفير بشيء من الذنوب، وإنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو والد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. والحمد لله رب العالمين. رحمه الله. هذه آخر المسائل، وهي تتعلق بمسألة التكفير. مبحث التكفير يحتاج إلى، نقول، إلى دورة مستقلة حقيقة، لأنه من المزالق الخطيرة جدا. وخطر التكفير أنه يتحول إلى سلوك عملي، لا يكفي مجرد الإنسان، لو كان الإنسان يكفر لذاته وبصره ما في مشكلة، لكن مصيبة أنه سينطلق بعد التكفير. من كفر فيحتاج أن يقاتل، من كفر يحتاج أن يرد إلى الحق، صح وإلا؟ من كفر يحتاج إلى أن يناظر، ولا بد أن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا خطير جدا، وأخطره ما يسمى بالتكفير باللازم. يعني مثال بسيط، يأتي الإنسان يقول: يا أخي الحاكم كافر لأنه سن قوانين وغير، والله يقول: من يحكم بما أنزله فأولئك هم الكافرون. الآن بدينا بالحاكم شوي، قال: كل موظف عند الحاكم فهو كافر مثله لأنه أقره، واضح؟ ثم جئنا الآن: والمجتمع كافر لأنهم ساكتون على ذلك ويقبلون هذه الأحكام، فأصبح المجتمع كله كفار. حتى وجد من الناس من يقول، خاصة من، نعوذ بالله، من أصحاب التكفير، من يقول لك: أنظر إلى الكون فأرى أن كلك كافر إلا أنا ووالدتي، بعض الأحيان حتى والدتي أكفرها وتمشي معها. هذا خطير جدا، والسبب لأن يترتب عليها أحكام وسفك دماء وأخذ أموال بغير حق. الذين يكفرون إذا عاشوا في بلاد الكفار يزنون، ويقول: هؤلاء نساء الكفار سبايا، والسبايا يجوز أن استبرأها بحيضه وأخذ، ما في مشكلة. كل يوم يفترش لواحدة يقول: هذا لسبايا، الحمد لله الذي أغنمنا إياه. هذا كلام باطل ولا يجوز إطلاقا، ويستحلون أموال ويأكلون أموال الكفار بغير حق، ولا يجوز لنا إطلاقا، هؤلاء بيني وبينهم عهد وليس لك حق أن تأخذ ماله إطلاقا، إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا بأن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، إما أن تذهب إلى صاحبه وإلا رجعت إليه. ومن هنا جاءتنا موانع التكفير متنوعة. قد يمنع من التكفير ماذا؟ الجهل، شخص ما يعرف الحكم فيكون معذور. قد يمنع من التكفير كذلك الإكراه فيكون معذور. وقد يمنع من التكفير التأويل السائغ وإن كان ذات الفعل. وفرق بين الحكم على ذات الفعل والحكم على الشخص. الشخص لا يكفر حتى تقام عليه حجج الله عز وجل، أما إذا لم تقم الحجج فليس لنا إطلاقا. ولهذا هو يقول الآن جاءنا بطائفة الخوارج، وهي إحدى طوائف الوعيدية. وإن كان في الحقيقة أن الخوارج والمعتزلة نهايتها واحد، لكن المعتزلة تخرجه من الإيمان كلية ولكنها لا تدخله في الكفر. أعطيكم قاعدة عندنا، الذنوب لا يكفر بها الإنسان وإن كانت كبائر، إلا إذا وقع الإنسان في الشرك أو جحد شيئا من معلوما من الدين بالضرورة أو استهزأ بشيء من دين الإسلام. ومعلوم نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها أئمة السلف وأومى إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، السحر كذلك، يعني ذكر عدد منها. إذا جاءت ما في مانع، لكن ويجب أن أنبه على مسألة مهمة، ليس للشباب ولا للمبتدئين في طلب العلم حق في التكفير أو الحكم على الناس، وإنما الذي يحكم به العلماء الكبار، وما يتعلق به من أحكام عملية يحكم به القضاة، ليسنا نحن الذي نحكم. شباب جلسوا مع شاب وسب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، قالوا حنا في البر ما حد دار يذبحوا بس وانطلع. نقول ليس لك هذا إطلاقا، وليس لك حق ولا أن تحكم عليه بكفر، لأن قد يكون الإنسان نائم، قد يكون سكران، قد يكون يعني مكرها، قد يكون له تأويل، قد يكون عوانع التكفير. ولهذا قالوا أن السلف يعذرون ولا يكفرون مباشرة، لكن إذا قامت الحجة فلا مانع. ويجب أن نعلم أن ديننا فيه تكفير، ما نقول ما عندنا تكفير، موجود في نصوص الكتاب والسنة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. الله اللي حكم عليهم بالكفر، ما هو نحن. ومدار التكفير ليس على الأفراد وإنما على نصوص الوحي نأتي به. الآن عامل المعصية عند الخوارج يخرج من الإيمان على طول للكفر، واحد زنى، سرق، قتل، أكل الربا، على طول كافر. المعتزلة تقول لا، نخرجه من الإيمان كلية ما يبقى مؤمن، لكن يبقى في وسط، لا هو مؤمن ولا هو كافر. وعندهم هذا أصل من أصول يسمى بالمنزلة بين المنزلتين، يسمى إيش؟ بالمنزلة بين المنزلتين. لكنهم في النهاية يجعلونه خالد مخلد في النار. الخوارج والمعتزلة يحكمون على صاحب الكبير أن خالد مخلد في النار، وهذا خطير جدا جدا. ولهذا قال هنا ولا نقول كما قالت الخوارج، لما قال ولا نقول جاء بصيغة الجمع، لم يقل ولا أقول أنا، وإنما كأنه يقول نحن أهل السنة قاطبة من المتقدمين لا نقول كما قالت الخوارج، من أصاب كبيرة فقد كفر. ثم قال ولا نكفر بشيء من الذنوب، صغرت أم كبرت لا نكفر أحدا أبدا، إلا إذا جاءنا ألا أخبركم بأكبر الكبائر، قال الشرك بالله، نكفر ولا ما نكفر؟ الشرك كفر. السحر إذا كان يستخدم عن طريق الجن والشياطين نكفر به ولا إشكال بتكفير صاحبه، لأنه ورد. لكن قذف المحصنات ما يكفر به، الزنا لا نكفر به، شرب الخمر لا نكفر به. قال إنما الكفر في ترك الخمس التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، كان يقصد أن هذه أنواع من المكفرات. وسبحان الله تقسيمه جميل ولطيف جدا رحمه الله تعالى. ونفهم من سياقه أن المؤلف يكفر بترك الصلاة، يكفر بترك الصلاة. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه، يعني جاء يفصل ثلاث الأولى إقام الصلاة، يعني اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، دل على أنه شهادة لا إله إلا الله وأن الصلاة والصيام، يقول هذه الثلاث لا يمكن إطلاقا، لا يجوز إلا تأخيرها. مثال بسيط الآن، ولهذا قال لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته. إنسان جاءنا وقت المغرب قلنا له صل جزاك الله خير، قال ما هو شرط. وهذا يعطينا خطورة جدا جدا في واقعنا اليوم. شيخنا رحمه الله بن باز يرى إيش؟ من وقت الساعة على الدوام ولم يوقتها على صلاة الفجر يقوم كافر خارج من الإسلام بالكلية. لو طبق هذا وش بيقى الناس الآن؟ وين طلاب الثانوي؟ وين الموظفين؟ وين الآباء؟ وين المصائب؟ ما يبي يصلي هو، تسأل يا أخي وقت الصلاة، قال يا أخي بصليها ما إلا رحت الدوام، موجود ولا ما هو موجود؟ ويطلع من الدوام قبل العصر وينام يصليها كلهم مع العشاء، العصر والمغرب والعشاء مع بعض جاردة جميع، تسأل قال الحمد لله أنا مقطع ولا فرض ولا صلاة الحمد لله يخليها. هو يقول الآن لأنه لا يؤخر شيئا من هذا عن وقته ولا يجزئ عنه، يعني بمعنى هذه العبادات لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا. العجب منا أيها الإخوة، كمثال بسيط، لو واحد قال والله أنا تعبان بكرة ماني برايح الدوام، صلينا العشاء قال إمام المسجد جزاكم الله خير الفجر بنصلي بكم ترى محنا مصلي الفجر خذوا راحتكم اليوم، يجوز؟ أجيبوني أيها الإخوة، نقول ما يجوز لك تقدم. طيب واللي أخر؟ كأنه عندنا ما في مشكلة، لا تقدم لا تقدم جزاك الله خير. الحكم واحد، أنت أخللت بالوقت الذي قال الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولهذا قال، وهو ذهب إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، أنه ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. اللي ما استيقظ لصلاة الفجر في وقتها وما جعل دوام، أو راقد قبل أذان العصر بربع ساعة وصلاها مع المغرب والعشاء، يقول لا تقضيها أصلا، ما الفائدة، ما ينفعك القضاء أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما تصلي، ما في حاجة تصلي. طيب وش أصلي؟ صلي الحاضرة، غيرها لا تصليها. طيب أنا تارك صلاتين، قال ما عليك شيء إطلاقا. وفهم أن ما قاله شيخنا ابن عثيمين وما ذهب إليه قال هنا ذكر أن كفر لم يكن بدعا من القول، وإنما كان قولا للسلف في قضية إيش؟ تكفير بترك الصلاة. وذكر عدد من الصلوات، واحد قلنا له قل لا إله إلا الله شهد، قال له إن شاء الله أقولها بعد أسبوع ومات، يكون مؤمن؟ ما يكون مؤمن، خلاص أنت أخرت الوقت عن حاجة. ومثله الصلاة ومثله الصيام، جاء رمضان قال يا أخي حر إن شاء الله أقضي بعد، هو ما مو بالمسافر يقضي؟ قلنا صح. والمريض يقضي؟ قلنا صح. قال يا أخي خلوني مثلهم أنا ما أبغى صوم. وهل هذا يجوز؟ ما يجوز أبدا. ولهذا أذكر يعني أبو رقيبة رئيس تونس أفتاهم بأن عمال ما يصومون، صعب عليهم مشقة، يفطرون وما عليه يسقونها في وقت البرد، يجيهم برد. وهذا يجوز؟ هذا مو صحيح أبدا. ولهذا أومأ إلى أن هذه الثلاث محددة بأوقاتها، لا يمكن إطلاقا أن تقدمها ولا أن تؤخرها. ثم أومأ إلى التي بعدها قال أما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما. زكاتي في محرم، من أنا زكى؟ قال والله ما أنا مزكى الحين، أنا مشغول ولا أقدر، أو عندي ظروف ولا أقدر، أو قال لك مثلا عندي والله جمع فلوس لأرض أبنيها أو لبشتري لأرض، خلوا الزكاة بعدين إن شاء الله. يكون عاصيا لله ولرسوله أخرها سنتين ثم قال طيب الحمد لله استغفر الله واتوب اليه وكذا بأديها، نقول أدها ما في مشكلة. لكن الصلاة ما في أداء، الصيام ما في أداء، لأنك تارك متعمد، واضح. وذكر عاد الحج مثله أنه ما في مانع، ما هو ما في مانع، ما في مانع القضاء لكنه آثم. وأما الحج فمن وجب عليه وجد السبيل وجب عليه. ذكر الآن وجد السبيل يعني الزاد والراحلة وأمن الطريق لا مانع، وتوفرت فيه الشروط لا مانع. قال ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، يعني لازم يقول متى أداها كان مؤديا ولم يكن آل. هذه في مسألة هل حج على الفور أو على التراخي، قولان لأهل العلم، والصحيح أنه على الفور، ما دام الإنسان لعموم قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من ذهب إلى أنه لا مانع من التراخي قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حج في التاسع وإنما حج في العاشر، ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم الذهاب في التاسع، وإن كان أرسل أبا بكر وعلي لإمامة الناس في الحج، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عذر لئلا يطوف بالبيت عريان وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، لكن آية صريح ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ذكر هنا وقال ولم يكن آثما في تأخيره بناء على أنه الحج للتراخي ولا غيره. ففهمنا منه الآن أركان الإسلام الخمسة ثلاثة لا يجوز لها لا يجوز فيها التقديم ولا التأخير، والزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها أبدا لأن الله حدد لها حولا يجب أداءه، والحج كأن يقول لا مانع من التأخير ولا يكون آثما. ذكر هنا قال وآثما كما كان آثما في الزكاة، وش السبب؟ قال لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عنهم فكان آثما. فقراء يحتاجون طعام، يحتاجون أكل، يحتاجون لباس، يحتاجون سداد أجارات، والرجل ثري عنده زكاة مليونين أو عشرة ملايين أو أكثر، قال لهذه مشغولين بالأسهم احنا فاضينهم الآن زكاة، نقول علق به. ثم ذكر الآن حتى فكان آثما حتى وصل إليهم، فلما وصل انتهى. قال وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن مات وهو واجد مستطيع لم يحج عن سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني كان يقول إن مات فهو عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. طيب والنتيجة؟ يجب أن يحج عنه. والدليل على ذلك المرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أو الرجل قال يا رسول الله أبي دركته حجة الإسلام وهو لا يثبت على الراحلة ما يستطيع، قال حج عن أبيك واعتمر، دل على أنه تحصل فيه النيابة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، بس بشرط أن يكون إيش؟ قادر. ويعتبر هذا من الديون المتعلقة بالتركة، شخص فرط في الحج مات ووجدنا في تركته 10,000 ريال، نقول الورثة ماتوا تقسمون المال، اصبروا طلعوا حجة الآن، الحجة بكم؟ 5,000، طلعوا 5,000 واحد يحج عنه الآن، لأن كان قادر متعلق بماله وبدنه، فالذي قام ببدنه عنه أدى عنه ويصبح بذلك. ولهذا قال ولم يحج سأل الرجعة الدنيا، ويجعل لأهلي أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، كأن يقول إن هذا إن شاء الله يصيبه ثواب هذا الحج ويستفيد منه كما لو كان عليه دين فقضي عنه. يشهد لذلك حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال نعم. قال النبي فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، مما يدل على أنه يجب عليه القضاء لهذا الأمر. عاد في مسألة تركه كفر، حديث أثر بن مسعود كنا لا نعد شيئا تركه كفر مثل الصلاة، فدل على أنه، واختلف العلماء في قضية الزكاة، وممن استدل بالتكفير بترك الصلاة الزكاة قول يعني حديث فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، قال والله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها لرسول الله لقاتلتهم عليها، قالوا إن قتالك كان بسبب الردة، وسميت هذه حروب الردة، قالوا بسبب تركهم لدينهم وتركهم لأداء الزكاة في هذا الأمر، وليس لأجل أنهم يعني لأنهم جحدوا وجوب هذه الزكاة وقالوا إن هذه نعطيها لأن محمد بعد وفاته لا نعطيها لغيره، فكفروا بأجل هذا الشيء. ما عداه فاختلف العلماء، قيل ليكفر وقيل لا يكفر فيه، ولكن من ترك أركان الإسلام كلية لا شك بأنه كافر. حكم هنا يعني كأن يقصد به ليس لأجل تركه جاحدا لوجوبه، فقاعدة عندنا كل هذه الخمسة من جحد وجوبها يعتبر كافرا، وإنما إذا كان تاركا لها تهاونا وكسلا، يعني هذه نسميه قراءة على عجل وخواطر سريعة حول هذه الرسالة اللطيفة. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يثبتنا على منهج أهل السنة والجماعة في عقيدتهم ومنهجهم. تأذن بالأسئلة يا شيخ؟ ثلاثة أسئلة فقط. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما معنى الدعاء يرد القدر؟ هل قدره الله تعالى ثم كتبه والدعاء يرده أم ماذا؟ مسألة الدعاء والقدر، يقال يقول العلماء أن القدر ثلاثة أقسام، قدر لا بد من وقوعه، وقدر لا يمكن أن يقع، والقسم الثالث قالوا القدر المعلق بشرطه، فإن وجد وقع وإلا فلا. واضحت؟ يعني كمثال بسيط، قدر تصاب بحادث وهذا قد كتب، انتهى، لازم تصاب بحادث بأي وسيلة، ما فيه، أو تسقط أو تصاب بكذا. وقدر لا يمكن، تجد بعض الناس يعني وانت ماشي في الطريق معك واحد كل شوي نطل عليك الموتر بيصدمك، ومع ذلك ما تصدم، سبحان الله، ما كتب الله، ما كتب، لو يطير ويجي يجمع سيارة الدنيا ما تصاب. قسم الثالث إذا وجد، يعني كمثال بسيط، إذا خرج، كان يقال من خرج إلى من بيته وقال الدعاء الخروج بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ملائكة تقول كفيت ووقيت، ما يمكن يصاب. فلو قال الإنسان هذا الدعاء ما يصاب بحادث، لكن لو نسيه سيصاب بحادث، يصبح معلق بالقضاء والقدر. واضح؟ لا يرد القضاء إلا الدعاء، دل على أن له نوع من الأثر. مثل الإنسان الآن مريض، تجد إنسان يا أخي جزاك الله خير ارق نفسك، ما رقى يموت، أو مثلا يزداد المرض عنده ولا يرتفع، فنقول له عليك بالرقية يرفعك الله بها وينفعك بها، كأن هذا يعني لو رقى نفسه شفي، إذا لم يرق يبقى المرض معه مستمرا، فنقول ما لا مانع من الرقية، وهذا نوع من الدعاء. أحسن الله إليكم. يخبر أنه يحبكم في الله، ثم يقول قلتم في أول الدرس أن القدر الجبري ليس له ثواب ولا عقاب، فلو أن الله قدر قدرا جبريا على رجل بالعمى أو الإعاقة أليس له ثواب وجزاكم الله خير؟ لا، الثواب على المصيبة، الرضا بقضاء الله. في تفاصيل في القضاء والقدر لم أتحدث عنها، ترى باقي جزئيات كثيرة. يعني مثال بسيط، شخص ذهب بصره، قضاء وقدر إيش؟ ما له خيار، مولود أعمى. لكن السؤال، هل يقال الأعمى أجره أكثر ولا المبصر أجره أكثر؟ فننظر، من صبر، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابتليتم في حبيب التيه فلو صبر فله الجنة، صبر له الجنة، ما صبر ما في فرق بينك وبين المبصر، مش الفرق بينه، صح ولا لا؟ وهذا نظر، فأصبح ينظر في آيات الله الكونية وغيره يؤجر عليه، ينظر في المعاصي والفسق يأثم، فما هي محل الثواب والعقاب أصلا. هذا مثل واحد يده طويلة واحد يده قصيرة، إيش دخل الثواب والعقاب؟ ما في، ما له دخل إطلاقا. واحد سمين واحد نحيف، واحد طويل واحد قصير، ما له ما هي مجال الثواب والعقاب. لكن لو كان إنسان قصير والناس يسخرون بيستهزون ويضحكون عليه وصبر يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ تسخط يأثم، مثله مثل غيره. السؤال الثالث، القرآن كلام الله وليس في هذا شك، وكلامه باللغة العربية، والله تعالى يوم القيامة يكلم الناس، فكيف يفهم غير العرب كلام الله يوم القيامة؟ هذا دخول في ما لا يعنيه. يعني نقول الإنسان كمثال بسيط، مثل يقول كيف يا ربي يفهم نحن جلوس الآن، لو قلت كل واحد منكم يدعو ربه، جزاكم الله خير، واحد يبغى نجاح، واحد يبغى زوجة، واحد يبغى سيارة، أبوه يعني واحد يدعو ربه أن الله يهدي أبوه يشتري السيارة شخص عليها، كل واحد له دعاء، دعونا في وقت واحد، هل نجي واحد يقول شو ربي يسمعنا كلنا ويعطي كل واحد؟ ما لك حق تقول هالكلام هذا، يعني بمعنى ليس لك حق، لأنك قست الخالق بالمخلوق. أنا إذا تكلمت بالعربي، لو في ذا هندي ولا مثلا انجليزي او مثلا روسي او تايلندي او فلبيني ما يدروش يقول انا، صح ولا لا؟ هذا بالنسبه للمخلوق، لكن الخالق الله قادر على كل شيء. لا تتعرض ربك، اتركه بس، ما ليس لك حق ان تدخل في مثل هذه القضايا، لان هذا فعل الله وافعال الله لا نعترض عليها. لا يقاس الله على خلقه اصلا سبحانه وتعالى، مما يدل على ان هناك تميز بين الخالق وبين المخلوق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.